سأل الله إليكم، يقول هل يجوز صلاة ركعتين بين أذان وإقامة صلاة العصر؟ إذا جئت ولم تصلي تحية المسجد فصليها، لكن لا تزيد عليها. التنفل بعد العصر لا يصح، لكن لو أنك دخلت من خارج المسجد فصلي تحية المسجد واجلس. إذن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة بين الأذان والإقامة. نعم، المقصود قبل الإقامة. قبل الإقامة. نعم.